يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا توضع حظيرة لضوال الإبل والغنم والبقر، وذلك حتى لا تتضرر الزراعة التي في البلد، وإذا جاء صاحبها دفع رسوما مالية وأخذ ضالته، فما حكم هذا العمل؟ يراجعون علماءهم اللي يفتوهم بهذا، ما أدري عنه. نعم.